ومضات خير للعباد، ومضات نور للفؤاد، ومضات خير للعباد، ومضات نور للفؤاد. تدعو إلى الدين القويم للرشاد. يا إخوتي هيا بنا نسلك طريق الراشدين، يا إخوتي هيا بنا نسلك طريق الذاكرين. ومضات